الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب ترغيب وترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في شرح أحاديث كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب فيما يقول المسلم إذا خرج من بيته، الأذكار إذا خرج من بيته أو دخل البيت أو دخل المسجد، ما هي الأذكار التي تقال. فالحافظ المنذري جمع هنا 9 أحاديث، شرحنا 4 منها في الدرس الماضي، والحديث الأول كان في مسألة دعاء الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يقول هذا الدعاء إذا خرج من بيته يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت، تنحى عنه الشيطان. هذا الذكر عند خروج من البيت. وأيضا كان الحديث الرابع يتعلق بدعاء أيضا إذا دخل المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء إذا دخل المسجد، قلنا الحديث صحيح، ومن قال هذا الدعاء قال الشيطان حفظ مني سائر ذلك اليوم. إذا دخل المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قط هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر ذلك اليوم، اللي يقول هذا الدعاء. وصلنا للحديث الخامس، هو حديث ضعيف، نقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته إلى المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ربي الله توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك: كفيت وهديت ووقيت، ذكره رزي. أحسنت. هو حديث ضعيف، بل هو حديث منكر، منكر يعني ضعيف جدا. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء لم يثبت، لا يصح الخروج من البيت إلى المسجد بهذا اللفظ، لا يصح، حديث منكر. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: حديث منكر، رقم 997. الحديث اللي بعده حديث صحيح، حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركت من المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركت من المبيت والعشاء. هذا حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فحديث صحيح. إذن الوقاية من الشيطان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته ذكر الله. شوف سهل، ذكر الله، اذكر الله أول ما تدخل البيت، اذكر الله بأي ذكر، قل سبحان الله، قل الله أكبر، قل أستغفر الله، قل السلام عليكم على زوجتك أو على أولادك، قل السلام عليكم، ذكرت الله عند دخولك خلاص الشيطان ما يبات عندكم الليلة. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند الطعام، الغداء أو العشاء، أو قلت بسم الله عند خلاص، قال الشيطان: لا مبيت لكم. يقول الشيطان لأصحاب الشياطين يريدون يدخلون هذا البيت، لكن صاحب البيت أو الذي دخل البيت قال ذكر الله، وعند الأكل قال بسم الله، خلاص الشيطان يقول حق ربع الشياطين: لا مبيت لكم ولا عشاء، روحوا شوفوا بيت ثاني، يعني ما في مبيت اليوم، لأن ذكر الله عز وجل في هذا البيت، ولا لكم عشاء، ما تأكلون عشاء اليوم أصحاب البيت، لأنهم ذكر والله عند العشاء. شوف أشياء بسيطة لكن تمنع عنك الشيطان الرجيم. إذا دخل فلم يذكر الله. شوف ثاني الآن أكثر ناس ما يذكرون الله وبعدين يشتكون من الشياطين صح؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت اليوم بتباتون في هذا البيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه ما قال بسم الله عند الأكل قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت لأن ما ذكر الله يوم دخل، وأدركتم العشاء تأكلون معاهم عشاء مع أهل البيت لأن ما سموا الله ولا واحد منهم قال بسم الله حتى يطرد الشيطان. شوف حديث بسيط وسهل لكن الشيطان يشغلنا وينسينا صحيح يشغلنا، فهذه أذكار نواظب عليها. حديث السابع حديث حسن لغيره، عرفنا شو حسن لغيره، هو ضعيف لكن له شاهد أو متابع. حديث أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. شوف على أكثر المسلمين غافلين عن هذا، تدخل البيت تقول السلام عليكم على الزوجة على العيال على أمك على السلام عليكم، بس كلمة السلام عليكم بركة على البيت كامل وعلى أهل البيت. هذا حديث حسن لغيره، حديث ثابت ووصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني. شوف كلمة فيها حنان فيها ملاطفة، إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك، تكون التسليمة هذه بركة عليك وتكون على أهل بيتك أيضا بركة. من لا يريد البركة من الله عز وجل؟ كل واحد يريد، يعني بسبب السلام تنزل بركة على أهل البيت جميعا، واحد يسلم تنزل بركة على أهل البيت كلهم، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. الحديث الثامن حديث موضوع يعني مكذوب في سنده كذاب، بس نقرأ حتى نعرف أن حديث موضوع. روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما ولا مقيلا، المقيل مكان قيلولة نومة الظهر، ولا مبيتا نوم الليل نبيت، فليسلم إذا دخل بيته وليسمي على طعامه. شوف معنى الحديث صحيح معنى لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب، ما يجوز نقول قال رسول الله من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما أو لا مقيلا ولا مبيتا فليسلم، لا يجوز، حرام ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما قاله، لكن معنى الحديث جاء في الحديث السابق سلام عند دخول البيت تسمية عند الطعام. آخر حديث حديث صحيح في هذا الباب، حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان وحديث طيب ومفيد مثل كل الأحاديث، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، كلهم ضامن يعني أن الله عز وجل يضمن لهم الأجر والله عز وجل يتكفل بهم، هؤلاء الثلاثة يعني كنا نريد نكون من الثلاثة. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة بما نال من أجر عظيمة، هذه ما نقدر عليها الآن صح؟ رجل راح إلى المسجد، هاي كلكم أنا فعلتوها، رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة من هذا الأجر العظيم. فالذهاب إلى المسجد للصلاة أو حضور مجالس العلم تدخلك في ضمان الله عز وجل وفي حفظه سبحانه وتعالى ويضمن لك الأجر ويتكفل بك سبحانه وتعالى. نشوف الثالث، رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. شوف أذكار سهلة وبسيطة لكن أكثر ناس يغفلون، ادخل بيتك والسلام عليكم بس ما عليك شيء زيادة، تضمن الله عز وجل يضمن لك الأجر على هذا السلام، والله عز وجل ينزل البركة في البيت، والله عز وجل يطرد الشيطان من البيت، وفوائد كثيرة بس السلام عليكم، فهذا فضل عظيم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظ ابن حبان ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات دخل الجنة، من الثلاثة رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، مثل الحديث السابق، مثل الرواية الثانية. إذن هذه أذكار تقال عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد، تعلمناها من هذه الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.